السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثامنة من محاضرات الفقه، وتكلمنا في المرة السابقة عن الشروط في البيع، باب الشروط في البيع، وبعض فيها شيء من الصعوبة، فسأختصرها في هذه المرة قبل أن أبدأ في المحاضرة الجديدة. قلنا ما معنى الشروط في البيع؟ هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد ما له فيه غرض صحيح. إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد، يعني يشترط شرطا ليس في مقتضى العقد. مقتضى العقد أنني أمتلك السلعة إذا اشتريته، وأن البائع يمتلك الثمن، وأنا حر التصرف في السلعة وهو حر التصرف في الثمن. فإذا اشترط كل منا أن يكون حرا فيما يأخذه من سلعة أو ثمن، فهذا تحصيل حاصل، هذا الشرط من مقتضى العقد أصل. لكن لو أنا اشترطت مثلا في المبيع صفة معينة، اشترط ان يكون هذا المبيع فيه كذا وكذا، مثلا اشتريت غسالة ولا اشتريت جهاز تسجيل، اشترطت في الغسالة انها تكون فول اوتوماتيك مثلا على سبيل المثال، انها حمل ثقيل كذا، يعني مواصفات معينة لمصلحة، فانا اشترطت في المبيع شرط. فهذا إن وجدت هذا الشرط في المبيع لزم البيع، وإن لم يوجد الشرط فلي حق الفسد، لي حق الايه الفسد. فهذه شروط في البيع لي فيها غرض صحيح. طيب، إذا هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد، يبقى هذا شرط زائد على مقتضى العقد، وللمشترط غرض صحيح في هذا الشرط. وذكرنا أيضا في المرة السابقة الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع، ذكرنا أربعة شروط، أربعة أشياء، أربعة فروق بين شروط البيع والشروط في البيع. شروط أي الشروط التي لا يصح البيع إلا بها، أي شروط صحة البيع. أما الشروط في البيع هي التي عرفناها بما سبق. والفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع أن شروط البيع من وضع الشارع، حتى يكون البيع صحيح يجب أن يكون معلوم الثمن والمثمن إلى غير ذلك ما ذكرناه في شروط الايه في شروط البيع. فهذه الشروط التي يصح بها البيع هي من وضع الشارع، أما الشروط في البيع هي من وضع العاقد أو وضع المتعاقدين ما فيه مصلحة إيه له. يبقى شروط البيع من وضع إيه الشارع، وشروط في البيع دي من وضع إيه العاقد. شروط البيع لا يمكن إسقاطها بحال لأنها من وضع الشارع وأنها حق الشارع. شروط في البيع هي من حق المتعاقدين، فمن حقهما إسقاط هذه الحقوق. شروط في البيع تنقسم الى صحيح وفاسد، في شرط فاسد وشرط صحيح، لكن شروط البيع ما فيش فيها الا لا تنقسم، لا تنقسم. أيضا شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع. الشروط دي شروط البيع، الشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع. يعني البيع هذا يكون لي حق الخيار إن لم تتوفر فيه ليه الشروط، إن توفرت الشروط لازمة البيع. فبوجود الشروط يلزم البيع، وبوجود شروط البيع يصح البيع، وبعدم وجود شروط البيع لا يصح ليه البيع. هذه فروق أربع ذكرناها في المرة السابقة بين شروط البيع وشروط في البيع. الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين، إلى صحيح لازم وهو ثلاثة أنواع، وإلى فاسد، وإلى فاسد مبطل للعقد أو فاسد غير مبطل للعقد. يبقى الشروط إما أنها شروط صحيحة وإما أنها شروط فاسدة، والشروط الفاسدة إما أنها مبطلة للعقد أو تلغو الشروط ويصح العقد. يبقى نلغو هذه الشروط والعقد صحيح. هذه الشروط الصحيحة يعتبر مقارنتها للعقد، يعتبر مقارنتها للعقد أو في زمن الخيار أو الخيارين، أي خيار البائع وخيار المشتري، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. فطالما أننا في مجلس العقد لسه واقفين لم نفترق بعد، فلي أنا أشترط. يبقى ممكن أن يكون في صلب العقد بقول له أنا أشتري منك دي بشرط كذا وأقول لي بعت، يبقى هذه في صلب العقد. أو تبيع دي قال لي نعم وأنا لسه واقف، طب أنا بشترط كذا، يبقى هذا الشرط في زمن الخيار أو في زمن الخيارين. فتعتبر هذه الشروط بمقارنتها للعقد أو إن كانت في زمن الخيارين. لكن إن كانت قبل العقد، على المذهب لا تصح الشروط قبل العقد. لو نفترض أننا اشترطنا مثلا عشان مثال صفة معينة في المبيع قبل أن يعني تكون بيننا السلع وقبل أن نعقد العقد، ثم عند العقد نسينا أو لم نذكر هذه الصفة عند العقد، فهل تعتبر أم لا تعتبر؟ على المذهب لا تعتبر، إن الشرط لابد أن يكون مقارنا للعقد أو في زمن الخيارين. والصحيح الذي رجح شيخ الإسلام ورجح العثيمين رحمهما الله تعالى أنها تعتبر. المؤمنون عند شروطه، المؤمنون عند إيه؟ عند إحنا اشترطنا عقد وعند العقد أنا نسيت، هذا لا يضيع حق، هذا لا يضيع إيه؟ لا يضيع حق. فالصحيح أن الشروط تجوز أن تكون قبل العقد، على الراجح على ما رجحه من ذكرته من أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وأيضا لأن المذهب جوزوا في النكاح الشروط قبل العقد، يعني أجازوا في النكاح وهذا عقد وهذا عقد ولا فرق بين الإيه؟ بين العقدين. طيب يبقى هذا بالنسبة للإيه؟ للشروط اللي هي الصحيحة. على المذهب تكون في العقد أو في زمن الخيارين، وعلى الراجح وقبل العقد أيضا كما رجح شيخ الإسلام والعثيمين رحمهم الله تعالى. طيب الأقسام أو القسم الأول وهو الصحيح اللازم بينقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول من الشروط ما يقتضيه العقد، كقولت كشرط التصرف ليه في المبيع والتصرف في الثمن لكل من البائع والايه والمشتري. اقول له انا هشتري منك دي بشرط انما لما امتلك السلعه دي مثلا اتصرف فيها كيف اشاء، والتاني اقول له انا هاخد منك المبلغ ده وهعمل بيه كذا وكذا وكذا، هذا الشرط زي اللي او توكيل. لأن كل منهما حر فيما إيه؟ فيما امتلكه بعد القبض. فالشرط ده يسميه العلماء تأكيد، هو من باب التوكيد، كشرط الرد بالعيب. قل له السلعة دي أنا لو فيها عيب حردها لك، أنا لو مولش الشرط ده من حق أن أنا حرد له السلعة بالإيه؟ بالعيب. هذا الشرط من باب الإيه؟ من باب التوكيد. يبقى هذا شرط يقتضيه العقد، احنا لو ما قلناهوش هو العقد نفسه يقتضي وجود هذه الايه الشروط، فنقول هذا شرط يقتضيه الايه العقد. ايضا النوع الثاني من الشروط الصحيحة، وهو شرط لمصلحة المشترط، سواء كان البائع او سواء كان الايه المشتري، هو شرط لمصلحة الايه المشترط. مثلا لو كان المشترط ده هو المشتري، اقول له انا اجل الثمن، هشتري منك السلعة دي وحديك مثلا الثمن بعد ايه شهر، او خد 50% او 50% بعد كذا، هيبقى هذا الشرط لمصلحة الايه المشتري. او الشرط لمصلحة البائع، يقول له انا بيع لك بشرط تديني رهن، تديني ايه تديني رهن، يبقى اشترط ان يكون هناك رهن. او مثلا ضامن، او تجيب ايه ضامن، لو جبت لي فلوس يبقى الضامن يدفع. او المشتري يشترط صفة في الايه في المبيع، يشترط صفة في الايه في المبيع. فان وجد المشروط لازم البيع، ان وجد المشروط لازم الايه لازم البيع. طيب احنا قلنا الشرط الثاني وهو الشرط لمصلحة المشترط كتأجيل الثمن او بعض الثمن. في المذهب ان التأجيل لابد ان يكون لمدة معلومة، ان يكون لمدة ايه لمدة معلومة. فانا لو قلت له مثلا اعطيني هذه السلعة وساعطيك الثمن بعد 10 ايام او في اول الشهر او بعد شهرين او على اقساط كذا كذا، فدي كلها مدة ايه معلومة. لكن لو قلت له اديني السلعة دي الى ميسرة، قلت لما ربنا ييسر بجيب لك الفلوس، هل يصح هذا الشرط ام لا يصح هذا الشرط؟ اختلف اهل العلم فيه، واجازه البعض لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان فلان اتى ببز اي باثواب او بقماش وكذا، يعني فبعث اليه يأتيك بثوبين الى ميسرة، فبعث يأتيك بثوبين الى ميسر، فبعث ايه فبعث اليه، فان لم يكن ذلك جائز ما كان. وايضا لقول الله تعالى فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسر، فامر اننا ننظر المعسر، فلو اشترى وهو معسر فعندنا امر به بانظاره الى ميسر، فعلى هذا يجوز. هذا من باب الارفاق بالناس وما بالتعاون على البر والايه والتقوى، فجاز. لو قال نظرة الى ميسرة فيجوز ان ابيع ويصح البيع بهذا الايه بهذا الشرط. طيب قال يبقى هنا اذا وجدت الصفة، وجدت الصفة لازم البيع. طب ان لم توجد الصفة المشترطة في العقد فللمشتري الفسخ. انا اشترطت صفات معينة في المبيع، اشتريته وما لقيتش الصفات موجودة فيه، فللمشتري الفسخ او اغشو فقد الصفة. هذا هو المذهب، يعني للمشتري يقول انا مش عايز البيعة دي، او يقول للبائع والله الصفة دي كانت تساوي كذا في الجهاز، الجهاز ده مثلا بالصفة دي كفاءته تكون عالية ثمنه كذا، ولو فقد الصفة دي ثمنه كذا، وانا اديتك الثمن بتاع الكفاءة العالية، ودلوقتي لقيت الكفاءة دي مش ايه دين الفرق، فيبقى الفرق ده اللي هو اسمه قرش الايه قرش الصفر. يعني مثلا عشان مثال انا طلبت جهاز، مثلا رحت اشتري جهاز كمبيوتر، جهاز كمبيوتر مثلا يقول لك سميها مثلا بنتيوم 2 او بنتيوم 3 مثلا، انا قلت له اديني ده بنتيوم 3 اسرع من البنتيوم 2، فراح هو مدهوني بنت يمتوم. انا رحت بعد كده شفته وجربته في البيت لقيته بنت يمتوم مش بنت يمسك. الفرق ما بين الاثنين مثلا 500 جنيه او ما شابه ذلك. اروح اقول له انا خدته منك على الشرط ده رجعه مش عايزه او اديني الفرق. يبقى انا من حقي ان افسخ او اخد ايه ارش فقد الايه الصفه. ماشي كده. مثلا خلينا في صوره حاجه نكون احنا ايه عارفينها. رحنا نشتري غساله قلت له دهاني فول اوتوماتيك طلعت سيمي اوتوماتيك طلعت نص اوتوماتيك يبقى والفرق بينهم كذا يبقى انا ليا اللي انا ارد ليه البيعه دي او اقول له اديني الفرق ما بين دي وما بين دي وهكذا يعني. فللمشتري الفسخ او ارش فقد الايه الصفه طبعا ليه لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطي انت ما وفتنيش بالشرط فتديني الفرق. لكن هذا في المذهب. وعند الأئمة الثلاثة ليس للمشتري فقد ايه او ارش فقد الصفة ليس للمشتري فقد او ارش فقد الصفة. هو عايز انما ليه حق الفسخ طبعا له حق الايه له حق الفسخ. يقول له انا قلت المواصفات الفنية انا عايز ما جاتش اديني فلوس وخد المبيع بتاعك. انما تحتفظ بالمبيع وتقول له الدين الارش من ليس من حقك عند الائمه الايه عند الائمه الثلاثه. وكما يرجح العثيمين رحمه الله تعالى ان في المساله التفصيل ان كان البائع مدلس يعني هو عارف بحقيقه الامر وعارف ان المبيع ده مش فيه صفه يبقى من حقي ان اطالبه بارش فقط الصفه. لكن إن كان البائع ده يجهل ذلك فليس من حق أن أطالبه بالعرش لكن من حق أن أفسخ العقد أو أقبل أو أقبل على هذه ليه؟ على هذه الصفة أو اللي خد من شعاج لم تتوفر فيه ليه الصفة ده إن لم يظهر لي أن البائع كان إيه مدلس. طيب يبقى ده النوع الثاني من الشروط وهو ما كان لمصلحة المشترط سواء كان بائع أو مشتري. النوع الثالث من الشروط وهو ما فيه منفعة للبائع أو للمشتري. منفعة للبائع مدة معلومة. اشتراط المنفعة للبائع مدة معلومة. يضرب لها مثلا كسكن الدار شهرا وحملان البعير إلى موضع معين. يعني أنا بعت بيت لواحد طلب شرط مش هفضيه إلا بعد 3 شهور فليه حق الانتفاع في البيت ده 3 شهور بعد 3 شهور يبقى هو هياخذ ليه البيت. فده شرط فيه مصلحة للبائع او البعير كما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا واشترط جابر ان يركب البعير من مكة الى المدينة اشترط حملان ليه حملان البعير وباعه خلاص. لكن اشترط هذا ليش كان اللي هيبيع السيارة يقول له بشرط مثلا انا هسافر بها البلد وارجع او اركبها شهر واجبها لك مثلا. يبقى هنا حملان البعير الى موضع معين او كسكن الدار شهرا اشتراط المنفعة للبائع مدة ايه مدة معلومة. وللبائع اجارة ما استثناه من النفع واعارته. يعني انا قلت لك انا هبيع البيت ده بعته لك خلاص بعته على شريطة انني انتفع به 3 اشهر ممكن ان انا اسكن فيه ممكن ان انا اجره ممكن ان انا اعيره اتصرف فيه في هذه المدة بحيث اني ايه لا افسده على المشتري. يبقى وللبائع اجارة ما استثناه من النفع واعارته لمن يقوم مقامه كالعين المؤجر. من يقوم مقامه كالعين المؤجر. طيب يبقى ده اشتراط المنفعة للبائع مدة معلومة او اشتراط البائع على المشتري عملا فيما اشتراه. يبقى دي منفعة لمن للمشتري. الاولى كانت منفعة لمن للبائع دلوقتي في منفعة للمشتري ان يشترط على البائع عملا يعني فيه منفعة له فيما اشتراه فيما اشتراه. وبيضرب مثلا كحمل الحطب وتكسيره. يعني انا اشتريت منه الحطب بقول له تشيل توصل. اشتريت شوار رز من الراجل بقول له توصله البيت كده. وهل اقول له توصله وتنقي؟ لا، على المذهب ما ينفعش. ما ينفعش ان انا اشترط ايه؟ شرطين، شرط واحد. يبقى انا هشتري الشوال وتوصل، كان هنا اللي هو بالتالي زي هشتري الحطب وتحمل تكسره، لا. يبقى انا ما اشتريتش شرطين في الايه؟ في البيع. قال: اشتراط البائع على المشتري عملا فيما اشتراه، كحمل ما باعه او تكسيره او تفصيله او خياطته، حاجة شرط واحد، ولا يجمع بين شرطين من ذلك، فان جمع بطل البيع. فان جمع بين شرطين بطل الايه؟ بطل البيع، كحمل الحطب وتكسير. نعم، انا هو جاي لحديث: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في ايه؟ في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. اهو لا شرطان، لا يحل شرطان في ايه؟ في بيع. والصحيح كما رجح ابن القيم جواز الجمع بين الشرطين واكثر في البيع، وحمل النهي على الشرطين في الحديث على مسألة العينة، على مسألة الايه؟ العينة، وجاي وخدمها قبل كده. قال: والمراد بالشرطين في البيع الشرطان الذي يلزم منهما محظور شرعي، الشرطان اللي بيلزم منهما محظور شرعي، يعني كالجهل والظلم والربا، كل دي محظورات ايه؟ شرعية. وإن جاز أن يشترط المشتري على البائع كون العبد مسلما وكاتبا وخصيا إلى غير ذلك من الشروط اللي هو ممكن يشترطها في العبد، ويصح كذلك، يصح أن أشترط على البائع حمل الحطب وتكسير الحطب ولا فرق، ولا يلزم من ذلك محظور شرعي. والأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات إيه؟ الحل. ونعم خلاص، ده ايه فين؟ في خلاف مع ان عند الحنابلة ان هذا لا يجوز. اليست هذه شروط في البيع؟ انت اشترطت اكثر من شرط، مش شرط واحد. ما هنا برضو في جنس البيع، انا بقول لك تشيل الحطب ده وتكسر الحطب ده وتعمل الحطب ده كله في نفس المبيع، مش خارج. لو انا قلت لك انا هقول اقرب الامر، لو انا قلت لك الرز اللي انا عايزه ده عايزه متنقي، الرز عايزه متنقي، فانا وصفته وصفه، ايه الفرق؟ ازاي عايز رز مفيش فيه حصى مفيش فيه طين؟ ها، ما انا بصفه. لا انا بصف، لا انا عارف ان الرز ممكن يكون فيه حصى وفيه طينه وفيه جنيبه وما شابه ذلك، وعارف ان فيه رز ابيض، ماشي. فلما اقول لك اديني رز ابيض وضلع الرز فيه حصى وفيه طينه، يعني ده ارده بالعيب ولا ما اردوش؟ والشرط ده صحيح؟ ايه الفرق ما بين اقول لك اديني الرز ده متنقي او خلي واحد ينقه؟ لا فرق، لا فرق، هذا شرط وهذا شرط، خلي واحد ينقي ولا هاته متنقي، مفيش فرق. ايوه هذا القياس، هذا القياس. لا مش مختلف، مش مختلف. ليه؟ لانها شروط ينتفع بها المشتري، شروط لمصلحة المشتري، سواء كانت في ذات المبيع صفة نفسه او متعلقة به، يعني عايز اقول دي صفات داخلية، كويس. وعين في الحقيقة في صفات مكتسبة زي انه كاتب، انا ممكن اقول لك هتقولي طويل هتقولي ابيض هتقولي كذا، ها، انما في صفات مكتسبة. هي هذه الصفات مش في عين البيع، هي مكتسبة. يعني انا ما اقول لك انه هتقولي كاتب او هتقولي كذا او هتقولي كذا، اجدها برضو هنا بالشكل الفلاني. بقول لك تنقي، بقول لك تنقل، ما هي دي برضو صفة زائدة لان في كاتب وفي غير كاتب. فلو قلت ان دي صفة زائدة هقول ان هذه صفة زائدة. والاصل الاصل الحلم هو يعني دعني من انا حق بالقياس، انا هرجع للاصل. الاصل في المعاملات الحلم ما هو الدليل على المنع؟ هو انه نهى عن شرطين في بيع، ليس هذا معنى الحديث كما سيأتي كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير معنى الايه، معنى الحديث. طيب دي اللي هي الشروط في ده النوع الثاني مش كده، النوع الايه، النوع الثالث. ولا يجمع بين شرطين من ذلك فان جمع بطل الايه، بطل البيع. طيب الشروط الفاسده المبطله للعقد، الشروط يبقى هنا جاز، جاز على هذا القول على الخلاف يعني، جاز ان يجمع في باكثر من شرط في المبيع. يعني انا ممكن اودي هنا بيقول لك لا تجمع بشرط. لو انت رحت اشتريت القماش من عند واحد يبقى انت ممكن تقول له تفصله، فصل القماش، انما تقولوش خيط. لو قلت له فصل وخيط تفصيل يعني هيقص، بس قلت له فصل وخيط يبقى دول شرطين ما يصحش، شرط واحد يجوز، شرطين لا يجوز. يبقى تفصيله وخياطته لا يجوز، تفصيله بس جائز، خياطته بس جائز. حمل الحطب وتكسيره، يبقى انت اشتريت الحطب وحمله وحده جائز، تكسيره وحده جائز، لكن حمله وتكسيره كل ده على اساس ان هو قال نهى عن شرطين في بيع. ده ايه الاصل اللي هو منع من اجل ذلك، نهى عن شرطين في بيع. على القول الثاني ان ليس هذا معنى الحديث كما سياتي، وبالتالي هيبقى الاصل عندي الايه، عندي الحلم ويجوز. وكما قال العثيمين رحمه الله تعالى لا فرق بين الشروط التي اشترطتها في المبيع وهذه الشروط. الشروط نعم ما تديني اجر خط، يعني انت اتفقت على الخطه لوحدها ماشي، يعني ايه فصل خطوه على القرار؟ يعني انت دلوقتي اشتريت القماش مع التفصيل مع الخياطه، ولا اشتريت القماش لوحده وخلاص خلص وبعدين هيفصلك وخيطولك؟ يعني انت حددت اجره الخياطه لوحدها ولا كله بيعه واحده؟ يعني انت عارف ثمن الخياطه خلاص، من غير المساله بتاعتنا دي، غير مسالتنا. مسالتنا ان احنا بنقول كلها بيعه واحده. القماش انا هاخد قد ايه؟ قلت له فصل لي الجلابيه، راح بقول له ايه، بقول له الجلابية دي قماشها دي، قال لي 5 متر ونص مثلا، جلابيتك 5 متر ونص، قلت له فصلها وخيط بكام، قال لي كذا، خلاص بيعة كلها بقت واحدة. فانا اشترطت اهو شرطة انك تفصل وانك تخيط للمبيع، كام؟ قال لي كذا بالشروط. ما فصلت لكش بقى، قلت لك التفصيل بكذا والخياطة بكذا، هنقول ان البيع في هذه الصورة صحيح خلاص كده. وليه بقى ان انا اقول لك مفصلش؟ يبقى بيع القماش لوحده صحيح. وليه اقول لك مفصلش؟ وليه اقول لك ما خيطش؟ ليه القماش؟ وهنفصل البيعات عن بعض. هنا الكلام على ان الشروط مع العقد لم تحدد ثمنا لكل شرط، ماشي؟ يبقى المسألة تسرع فيها خارج عن اللي احنا بقوله. انا بشترط في المبيع كيت وكيت وكيت كده. لما بيجي بقى انت مثلا انا قلت لك تفصل لي القماش وتخيطه وعايز القماش، رحت لقيتك فصلته بس وما خيطتوش، وقعدتني بقى ركنتني وما سلمتيش في المعنى، ليه ان ناخد المبيع واخد فقد ارش الصفه، اشوف ده بيتخيط بره بكام واخصم الفرق، ها واديك الثمن ناقص ثمن الايه، ثمن الخياطه. هو ده اللي هنا ايه، ارش فقد الايه، الصفه اللي هو قصدي على ده، قال دي زي دي ولا فرق، يبقى نفس الايه، نفس الكلام. طيب الشروط الفاسده المبطله للعقد، قلنا شروط الفاسده، الفاسده قسمان، قسم مبطل العقد وقسم غير مبطل العقد، يلغو الشرط ويصح الايه، العقد. ذكر في المتن كشرط بيع اخر، اي بيع بيع او سلف، يعني سلم، يعني انت رايح تشتري سلعه وايضا بتتعاقد معاه على ايه، على سلم. يعني بتخليه شرط مثلا، بتقول له تبيع لي الايه، السرير ده تبيع لي السرير ده كده كده خلاص وتمنه كده، تاخد تمن الايه، تمن الايه الدولاب دلوقتي، يعني ده سلم اللي هو انا هدفع الثمن مقدما واستلم بعد ايه بعد فتره. فانت ده بقى بيعتين في بيع على هذا الكلام، او ده بيع في بيع، او عقدين في عقد ايه واحد اللي هو سلم والبيع. السلم ده بالنسبة للدولاب والبيع بالنسبة للايه للسرير. فده بقى في عقد لوحده اللي هو عقد سلم للدولاب، وفي عقد بيع للايه للسرير. فقال من الشروط الفاسدة ان انا اشترط بيع في بيع كشرط بيع اخر. انت رايح مثلا تشتري منه ايه غسالة، يقول لك مش هبيعها لك الا لما تبيع لي مثلا المروحة، وبعت لي المروحة بيع لك الايه اهو ده شرط بيع في ايه في بيع. لما تبيع لي بيع، تبيع لي دي بكذا بيع لك دي بكذا، هو قال هذا ايه هذا لا يصح. قال الشروط الفاسدة المبطلة العقد كشرط بيع اخر، او سلف اللي هو سلم، او قرض، او ايه او قرض. بيقول مثلا ايه بقول لواحد سلفني كذا، قال لي بشرط تبيع لي الشيء الفلاني، تبيع لي الشيء الايه عشان اسلفك تبيع لي كذا، برضو ده عقد في ايه القرض عقد والبيع عقد. او ايجارة، بيع لي كذا طب تأجر لي الدكان او تأجر لي الشقة كذا، او شركة، او صرف للثمن. انا بقول لك الثمن ده حدهولك مثلا بالدولار، تقول لي بشرط تحوله لي الى جنيهات بكذا، يبقى ده مبيع مع ليه مع الصرف. الصرف ده اللي هو بيع عملة بعملة، بس سميناه صرف، هو بيع الصرف ده بيع، لكن لما بقى بيع عملة سمي صرفا، سمي ايه صرف، هو بيع بيع. وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، وكذا كل ما كان في معنى ذلك، عقدين في عقد ايه واحد. ولحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في ايه في بيع. ونهى عن بيعتين في بيع، ونهى عن صفقتين في صفق. وقال من باع بيعتين في بيع فله او كسهما او الربا. بيستدل بكل هذه الأدلة. وكما يقول العثيمين رحمه الله تعالى: وفي هذا الاستدلال نظر، استدلال بهذه الأدلة نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، والتي استدل بها على عقدين في عقد، وقال له أو كسهما أو الربا. وهذا لا ينطبق على ما ذكر اللي هو بيع بيع وبيع وإجارة وبيع شركة أو بيع وسلم. قال وهذا لا ينطبق عليه على ما ذكر. لما؟ لأنه قال له أو كسهما أو الربا، وإنما هذا ينطبق على مسألة العينة. وحديث النهي عن بيعتين في بيعة قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وللعلماء في تفسير هذا الحديث قولان. ما هو نهى عن بيعتين في إيه؟ في بيع، ومن باع بيعتين في بيع فله أو كسهما أو الربا، أو صفقتين في صفقة، أو نهى عن سلف وبيع. كل ده في معاني واحدة، وفهم منه أنه نهى عن عقدين في صفقة. نهى عن عقدين في إيه؟ صفقة. يبقى بيع مع بيع مرتبط ببيع، بيع مرتبط بإيجارة، وهكذا. قال هذا الحديث أنه نهى عن بيعتين في بيعة أنه للعلماء فيه إيه؟ تفسيران أو قولان. أحدهما أن يقول بعتك بعشرة نقدا، بعتك بعشرة نقدا أو عشرين نسير، يعني بعتك هذا فوري بعشرة وبالتقسيط إيه بعشرين. وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك، نهى عن بيعتين في بيعة أن تقول نقدا كذا وأن تقول نسيئة إيه كذا، واللي استدل به البعض على عدم جواز البيع بالإيه بالتقسيط. قال وهذا التفسير ضعيف، يقول ابن القيم وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين. إنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين، مفيش بيعتين، هي بيعة واحدة في النهاية. أنت بتقول له دي بعشرة فوري بعشرين تقسيط، أنت عايز إيه؟ عايز تاخدها تقسيط بقت بيعة، عايز تاخدها فوري بقت إيه؟ بقت بيعة. فكده بيعة كده إيه بيعة؟ ما بقتش بيعتين، ما بعتش مرتين، هي بيعة واحدة. فقال وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين. ده التفسير الأول، وهو ده تفسير ضعيف اللي هو حديث أن تقول قول السماك، يعني اللي هو قول إيه؟ قول السماك. التفسير الثاني أن يقول أبيعكها أو أبيعكها، ها؟ يعني أبيع لك هذه السلعة بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة. يعني يقول لك أبيع، ها؟ أبيعك هذه السلعة بمئة لسنة وأشتريها منك بثمانين. بدأ في الحقيقة إيه؟ دراهم بدراهم، مش كده؟ يقول له أنا هبيع لك دي بمئة جنيه بمية كذا إلى سنة، هاخدها منك بعد سنة وهشتريها منك دلوقتي بثمانين. يعني كأن هديك ثمانين وهاخد منك بعد سنة إيه؟ والسلعة زي ما هي، والسلعة إيه؟ والسلعة زي ما هي. اللي هو ده التبايع بالعينة. قال هذا هو التفسير الثاني، وهو معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم فله أوكسهما أو الربا. له أوكسهما أو الإيه؟ أو الربا. وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منه، مش كده؟ بيع دراهم عاجلة بدراهم إيه؟ مؤجلة، عايز التمانين بمية، ها؟ مؤجلة أكثر منه. ولا يستحق إلا رأس ماله، لا يستحق هذا البائع إلا رأس الإيه؟ إلا رأس المال، يعني لا يستحق إلا التمانين. وهو أوكس الصفقتين، وهو أوكس، له أوكسهما أو الإيه؟ أو الرب أو الزيادة، والزيادة رب. خلاص، يبقى هو ده اللي بينطبق عليه الإيه؟ الحديث نهى عن بيعتين في بيع أو صفقتين في صفقة، ومن باع بيعتين في بيع فله أوكسهما أو الرب. إنما دي لا دخل لها بعلاقة انك انت بتربط او تشترط بيع شيء على ايه؟ على شيء اخر. نعم، يعني اقلهما او كسهما، اقلهما اي البائع او الربا زائد، لان المشتري ما فعل ذلك الا لحاجته الى المال، فلما لا هذا لا يقرضه فادخل مسألة البيع دي، يعني زي ما تقول حيلة ان يأخذ منه الثمانين بمية. انما لو المشتري قدر ياخد الثمانين لسنه ماشي خلاص، فله اوكسهما، يعني مالكش الا حقك اللي انت الثمانين اديتهم له او الربا، فالزياده ربا. لا، هنا دي مساله التورق اللي انت بتقولها، مش العينه. العينه اللي انت اشتريت منه بتبيع له، لكن لو اشتريت من واحد وبعت لواحد تاني دي تسمى التورق ولا تسمى العينه، وهي مكروهة إلا لحاجة. العينة حرام، واضح أن العينة حرام لأنه تحايل على الإيه؟ على الربا. إنما نفترض أن الإنسان كان في حاجة إلى مال ولم يجد من يقرضه هذا الإيه؟ من يقرضه هذا المال، فليس أمامه إلا أن يشتري سلعة بالتقسيط ويسددها بقى براحته وريح يبيعها فوري علشان يأخذ هذا المال اللي هو محتاج إليه. فأهل العلم قالوا أن هذه جائزة للحاجة، يعني تكره إلا لإيه؟ إلا لحاجة. وقال الحسن التورق أخية الربا. الأخية دي اللي هي بيحطوا فيها ها بتاع كده المدورة دي اللي بيربطوا فيها اللي بيحطوها في الوتد ها عشان يمسكوا الخيل وما يخلوش يمشي الخيل، أو أخية الربا ها، يعني دي الحالة اللي انت بتخش منها على الايه؟ على الربا. فالتورق أخية الايه؟ أخية الربا. فالعلماء قالوا أن التورق يكره إلا لحاجة. ففي إنسان قد يعمله لغير حاجة، أقول لك أنا عايز مال سايل دلوقتي هكسب بيه مكسب أكثر، مش مهم أدفعه بعد إيه؟ بعد فترة أو جد. او يجيب بضاعة ويبيعها بثمن اقل يحرقها زي ما بيقولوا في السوق وياخد الفلوس مش عارف كلام من كل هذا مما نشك عن معاملات مكروهة الا للحد وهو مدخل للايه للربا لانه في الحقيقة ليه مدخل للربا لانه ما اراد السلعة هو اراد مال في النهاية هو يريد ايه يريد مال لكن لو اخذ من هذا الرجل يعني السلعة وردها له ثانية لنفس الرجل ها يعني في الحقيقة هو لا يريد سلعة هو يريد مال وجعل السلعة بينه كما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة يعني كانت حريرة ما بين الاثنين يعني هي السلعة اللي كان شكلها بتتباع وتشترى لكن هما لا تراد الحريرة كذلك أي سلعة هنا لا تراد لكن وأيضا بالمثل بعض الناس يكون معهم فلوس ها ويريد أن يعني يشغل الفلوس دي فيجيب واحد عايز يشتري السلعة ومعهوش فلوس وعايز يدفع بالتقسيط يقول له تعالى انا اجيب لك الحاجة وياخده للمحل يقول له عايز دي مثلا يروح شايل هو السلعة اللي هو ايه اللي هو عايزها ويدفع ثمنها فوري للمحل ويحصل من اللي شال السلعة دي ايه الثمن بالزيادة طبعا نتيجة لانه هيبقى بالتقسيط فصاحبنا ده عمل ايه دفع الفلوس فوري وخدها التقسيط زيادة ربا ده كل اللي عمله بدل ما يدي للمشتري الفلوس في ايده ويقول له روح اديها للبائع واشتري الايه اشتري السلعة انت فوري لا راح عمل ايه او بدل ما يقول له خد الفلوس دي وادهاني بالزيادة بدل ما يديها في ايد المشتري راح مديها في ايد البائع وخدها من ايه ايه ولا فرق هو دفع الفلوس دلوقتي عاجل وحياخدها اجل بالايه بالزيادة وده لا تاجر ولا حاجة شغلته مش تاجر شغلته معاه فلوس في جيبه عايز ينميها بالربا شأنه شأن البنك هو دي الشغلة اللي بيعملها البنك يعطيك النقود او يدفعها للايه مثلا صالة بيع او ما شبه ذلك ويحصلها منك بالايه بالزيادة فهذا شأنه شأن الايه شأنه شأن البنك وكما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أحل الله جل وعلا البيع والتجارة أحل البيع والإيه والتجارة يبقى أحل البيع يعني والشراء فأنت إما بتشتري الحاجة إنك أنت عايزها أو بتبيعها عشان مش عايزها أو بتشتريها عشان تتاجر فيه ده اللي ربنا أحله ده اللي ربنا إيه أحله يبقى أنت غرضك من شراء هذه السلعة للتجارة أو من شراء هذه السلعة إنك محتاج او من بيعها انك مش عايز ده اللي ربنا اباح اما انك تتاخذ هذه السلع وسيلة لتنمية المال وانت لا تريد السلعة ولا تريد ان تتاجر في السلع بذاتها فدخلنا في الجانب الممنوع فيبقى التجارة لربنا احلها اللي انت فعلا بتشتري هذه السلع عشان تكسب فيه غرضك وعندك خبرة في السلعة دي وكذا انما في واحد حاطط فلوس في جيبه النساء تسمع ولا بتحكي انت عندك فلوس في جيبك واحد عنده فلوس في جيبه ومش مهم السلعة اللي هيشتريها ايه المهم ان هو هياخد تقسيط ويدي فوري فبقى ما عندوش مانع يشتري تلاجة يشتري غسالة يشتري مروحة يشتري هدوم يعني العملية مش ايه ما بيهمهوش لكن التاجر ما بيتاجرش الا في اللي بيفهمه يروح يشتري الحاجة اللي عارفها اللي يعرف يجيب ثمن اقل منين كفاءة عالية منين ده اسمه تاجر انما اللي فلوسه في جيبه ده مش تاجر ده انت عايز ايه بيدور عليك انت عايز ايه طب روح تطلع حلوة تطلع وحشة ما مش مهم ما عندوش هو في الكلام ده مش تاجر فدي معاملات انتشرت بين الناس وهي مخالفة للشرع نعم ما هو ده اللي احنا بنحكيه هو جايب لك الزبون لغايتك ويخلي الزبون ياخد بضاعة وديك انت الفلوس وبعدين هو ياخد من الزبون بقى هو ده اللي احنا بنحكيه مين اللي ذنبه انا ماليش دخل انا بقولش انا قلت صاحب المحل اثن هو صاحب المحل ما عرفش بس لو علم انا ما لو علم صاحب المحل بذلك لا يشجعه على هذا يقول هذا ربا يقول للطرفين هذا ايه هذا ربا لما هو عارف ان ده بياخد منه البضاعه وهكذا فلو علم وتركه خلاص هيبقى متعاون معاه ومشجع له على ايه؟ على هذا. ان لم يعلم خلاص. طيب المهم ان النهي عن بيعتين في بيعة على قولين. القول الاول انه ايه؟ ان تقول نقدا بكذا وان نسية بايه؟ بكذا. والنقد الثاني القول الثاني اللي هو العينة، اللي هو التبايع بالايه؟ تبايع بالعين. وثم يقول العثيمين على هذا: فالقول الصحيح إذا شرط عقدا في البيع فإن الشرط صحيح والعقد صحيح. يعني لو اشترطت مثلا زي بتقول هتبيع لي الغسالة بس تبيع لي المروحة، ممكن يكون ليه قصد في هذا، يصح هذا. ايه هذا؟ يصح. وحمل ده على بيعتين في بيع لا يدخل على التفسير الصحيح لبيعتين في ايه؟ في بيع. قال يصح الا في مسألتين. يبقى عقد في عقد يصح، وبيع ببيع او شرط بيع في بيع يصح الا في مسألتين. المسألة الاولى القرض. القرض يعني مثلا انا رايح استلف من واحد حاجة، بقول له انا مثلا محتاج منك 10,000 جنيه، قال لي ماشي بس تبيع لي العربية بتاعتك، تبيع لي العربية بتاعتك، تبيعها مثلا بكام؟ اتفقنا 9,000، وانا عارف ان عربيتي دي برا تساوي 10,000، عارف ان عربيتي برا، انا بقى مضطر ابيع له لانه ربط لي الايه؟ البيع بالايه؟ بالقرض، وانا محتاج للايه؟ للقرض. فكأن مع البيع هيجر ايه؟ هيجر نفع. يبقى هو بيقرضني نتيجة للنفع اللي هيستفيده من الايه؟ من بيعتي. يبقى ده ربا، النفع اللي خده ده ايه؟ ربا. وكل قرض جر نفع فهو ربا. فلا يصح عقد قرض مع عقد ايه؟ بيع. يبقى عقد القرض مع عقد البيع لا يصح. ادي الصورة. ونعم الحديث بقى نهى عن سلف وبيع. يبقى انا هقول الاصل عندي في المعاملات الحل، وان انا يجوز ان انا اعقد عقد في عقد الا ما ورد عنه ليه؟ ما ورد فيه النهي. الا ما ورد فيه ليه؟ نعم اي نعم نعم لا لا يسلم. هو الاصل انه ايه؟ انه نهى عن ليه؟ عن سلف وبيع. دي صورة تانية. نعم السلف دي يعني القرض. ما هو السلف يعني قرض، ممكن يجي السلف بمعنى القرض غير السلم. السلف ايوه نهى ايوه نفس الصورة دي، نهى عن بيع وسلف. ايضا الصورة التانية اللي هي من هي الا في صورتين او الا في مسألتين، ان يكون حيلها على الربا كالبر بالبر تفاضلا. احنا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الاصناف الربوية من جنس واحد متفاضل، يعني لابد ان اكون مثل بمثل. فقال الذهب بالذهب مثل بمثل هواها، الذهب بالذهب مثل بمثل هواها. يعني انا لما اروح ابيع ذهب او ابادل ذهب بذهب يبقى لازم انا بدي 3 جرام يديني 3 جرام، يديني 3 ايه؟ يديني 3 جرام مثل بمثل، وهاوها ادي له 3 ويديني 3 حتى ولو كان ده جديد وده قديم. فانا لو اديته الذهب مثلا القديم 3 جرام وراح مديني الذهب الجديد 2 جرام و8 من 10 لا يصح ولا يجوز، لان صح قال الذهب بالذهب مثل بمثل، فما ينفعش 3 جرام ب 2.8 جرام. استنى ما اكمل الكلام الاخر. فيبقى اذا ما ينفعش ان انا ابادل عدد من الجرامات باقل او اكثر الا مثل بمثل. وما ينفعش كمان اديله 3 جرام ويقول لي تعالى بكره خد 3 جرام. ماشي؟ يبقى لازم ها وها. وكذلك ما ينفعش بيع الذهب واجل الثمن لوقت اخر، اقول لي مثلا بكام الغيشه دي؟ قال لي ب1000، اقول له طيب اخدها اروح على البيت اجيب الفلوس واجي. ما ينفعش، لابد ان انا هابها. صحيح هنا الاصناف اختلفت، لكن أصناف ربوية، أصناف إيه؟ ربوية، اللي هو المال ده صنف ربوي والذهب صنف ربوي، ده يدخل الربا وده يدخل الايه؟ الربا. فلو بعنا الأصناف الربوية بعضها ببعض لا بأس أن تكون متفاضلة، يعني ده 1000 وده كذا جرام من الايه؟ من الذهب، فمتفاضلة، ده غير ايه؟ ده غير ده، لكن لابد أن تكون هاوها، يعني اديني وخد، اديني وايه؟ اديني وخد. فهنا الذهب بالذهب، مثل بمثل، هاوها أو يدا بيد، والبر كذلك مثل بمثل، يد بيد، ها، والملح والتمر والشعير. يبقى دي الخمسة أصناف الربوية المجمع عليها، وما عدا ذلك فيه خلاف بين أهل العلم. يبقى احنا عندنا الايه؟ يبقى لو في بقى صنف ربوي بصنف ربوي. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا بعض الناس وقالوا له اتيت لك بصاع من تمر جيد وابدلته بصاعين من تمر رديء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل فانه ربا، وهذا هو ربا الفضل، ان هو ادى اثنين بايه؟ بواحد. قال يعني بيع الجيد واقبض الثمن، او بيع الرديء واقبض الثمن ثم اشتري الجيد. فدله ماذا يصنع؟ انا معايا تمر رديء مثلا واحتاج الى تمر جيد، فما ينفعش اروح مبادل الاثنين رديء بواحد جيد، لكن ابيع الرديء وبعدين اشتري الايه؟ اشتري الجيد. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا اذا قلنا يجوز عقد في عقد، ينفع ان انا اروح اقول له انا عايز اشتري منك اثنين، مثلا عايز اشتري منك كيلو، ها، تمر جيد، بشرط انك تشتري مني اثنين كيلو تمر رديء. ما ينفعش. ليه؟ لان خلاص انا دخلت هنا في النهي، دخلت في الايه؟ في الربا. يبقى هذه الصورة لا تصلح، يبقى هذه الصورة، لان يكون هذا حيلة عن الربا. هو مثلا بيقول لك كيلو من هذا التمر، ها، بخمسة جنيه اللي هو الرديء، والجيد بعشرة، والجيد بايه؟ بعشرة. انا اقول له ايه؟ تاخد مني اتنين كيلو من ابو خمسة جنيه وتديني كيلو من ابو عشرة جنيه، مش ده هو بيع بيع؟ النهاية انا اخدت منه كيلو واديته ايه؟ دخلت في النهي، دخلت في الايه؟ في النهي. فبدأ حيلة للتحايل على الايه؟ على الربا. هذا لا يصح. يبقى اذا يصح عقد في عقد الا في مسألتين، مسألة القرض ومسألة التحايل على الايه؟ التحايل على الربا. طيب ماشي. يدل بقى على صحة شرط العقد في البيع، يعني نعم نعم خلاص، دي ما فيش فيها خلاف، ما جاي دي ما فيش فيها خلاف، ما اشترطش، كما سيأتي. يدل بقى على صحة العقد ده او صحة العقد في البيع، ما هو البيع عملت فيه عقد تاني مش كده، ان الاصل في المعاملات الحل، يبقى ده الدليل ان الاصل في المعاملات الحل، وانه لو جمع بين عقدين بلا شرط جاز، مفيش خلاف. انا اقول له بيع لي وبعد ما بعت بقول له طب نشتري شيء تاني، ما اشترطتش، لم اجعل هذا شرط، لم اجعل هذا ايه؟ ماشي، بس انا خلاص بعت وانتهيت وخلص البيع. حتى وان كان دون شرط، ماشي، تبيع لي كذا وتبيع كذا، طب وانا هبيع كذا، ما اشترطتش ان انا عشان اشتري منك ده ابيع لك ده او تبيع لي ده، مش مشروط هذا، دون شرط، فالبيع ده جائز طالما انه مش ايه؟ مش مشروط، مش مرتبط هذا بهذا، فاجازه هذا، اجازه. قال وانه لو جمع بين عقدين بلا شرط جائز، وكذلك مع الشرط. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشرط جائز بين المسلمين الا شرطا احل حراما او حرم حلال. ويقول عثمين وهذا هو الراجح الذي ينطبق مع القواعد الشرعيه، وهو مذهب مالك، هذا مذهب مالك، يجوز ان يشترط عقد في البيع، ان يشترط عقد في الايه؟ عقد في عقد، يعني الا في المسالتين اللي انا ذكرتهم، مساله القرض ومساله التحايل على الربا. فذهب مالك رحمه الله تعالى الى جواز ذلك. وهو اختيار العثيمين رحمه الله تعالى الشرح الممتع، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في الاختيارات الجليل. ومذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في المعاملات هو أقرب المذاهب إلى السنة، أقرب المذاهب إلى الإيه؟ إلى السنة. وأقوال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا تخرج عن السنة أيضا، فلا تجد سنة صحيحة وقولا راجحا إلا وهناك قول الإمام رحمه الله تعالى بهذا بالصحيح. هو كما يقول شيخ الإسلام لا يخرج الصحيح عن مذهب أحمد، يعني إن كان مثلا مشهور في المذهب خلاف الصحيح حتجد قول الإمام يوافق ليه يوافق. هذا طبعا مما شك يحتاج إلى تتبع واستقراء، وده كلام من؟ ده كلام التامي رحمه الله تعالى، يقول إنه لا يوجد يعني سنة صحيحة لم يقل بها أحمد، لا يوجد سنة صحيحة لم يقل بها إيه أحمد رحمه الله تعالى. نعم بتقول إيه؟ ماشي بس دي دخلة في مش دخلة حتى هنا في المسألة خالص. لا مش الربا الربا ما يخشش في دي خالص، عربية والكلام دي ما يخشش في الايه في الربا، ممكن في المطعومات الموزونات المكيلات كده، انما مش داخل في يعني مثلا واحد حيبدل سرير كبير بسرير صغير ما سرير بسرير هيخشوش الربا ها، يعني دي ما يخشش لا لا اصناف مطعومه ولا مكيله ولا مدخره اللي هم قسوها على الاشياء اللي هي المنصوص. وانا عندي سرير صغير وحبدله بسرير كبير مثلا والفرق وهاخد فرق ما بين الاثنين ماشي، ما فيش الاصل هنا الحل مش داخل فيها، ودي ده بيع عادي ماشي. الا بقى لو انا بقول له بيع لي السرير ده ب10 على شريط انك تبيع لي الكبير بكذا، هنا هنخش في البيعتين في بيع على الخلاف. انما انا بقول له انا ببيع لك ده بكذا مبادله بقى ما بينه وبين بعضها، دي كلها عقد واحد، كلها عقد ايه واحد. انما ما اقول لك تبيع لي الصغير بكذا على شريط ان ابيع لك الكبير بكذا، هو ده اللي هنخش فيه في الايه في الخلاف، بقوا عقدين اهو، عقد البيع بعقد البيع ايه اللي بيع تاني حاجه تانية خالص ماشي. على القول اللي رجحه انا العثيمين وقال من مالك وغيره يجوز، وعلى المذهب هذا يجوز. كذلك موضوع العربية انت بتقوله ده، لو هتقول له البيع للعربية دي مثلا ب3000 على شريط ان انا اشتري منك التانية دي ب7000، على المذهب لا يجوز. انما الطريقة اللي انت بتقولها نبادل العربيات تاخد دي وتديني دي وديك الفرق، دي جائزة على المذهب خلاص، يعني دي بيع واحدة بيع واحدة، مش لازم يكون اللي انت بتدي له الثمن كله فلوس، انت بتدي له الثمن فلوس وعربية وتاخد قصاده ايه عربية خلاص، مش شرط ان يكون الثمن كله مال، ثمن عين معمل. انما انت فصلت دلوقتي قلت العربيه دي بكذا والعربيه دي بكذا، وانا ابيع لك دي بشرط انك تديني دي، هي دي بقت بيعتين على تفسير الكلام ده، بيعتين في بيع على كلامهم هنا على تفسير المذهب يعني خلاص، وصفقتين في صفقه اللي حملها ابن القيم رحمه الله تعالى على العينه مش على هذه الصوره، وان اصل هذه الصوره جائزه والاصل في معاملات الحل، ودي لا فيها ربا ولا فيها ايه ولا فيها ظلم ولا فيها ايه ولا فيها غش. طيب نور النور. طيب يبقى هنا ايه اتكلمنا احنا على الشروط الفاسده المبطله للايه للعقد، الشروط الفاسده الغير مبطله للعقد. احنا قلنا عندنا في شروط فاسده مبطله للعقد وفي شروط فاسده غير مبطله للعقد. الشروط الفاسده الغير مبطله للعقد كما لو شرط المشتري لا خسارة عليه، لا خسارة عليه، قال له انا هشتري منك دي لا وروح لو رحت ها بعتها وخسرت تديني الخسارة، طب وانا مالي ما تاخدهاش من الاول اصلا، فهذا شرط باطل والبيع صحيح، البيع ايه صحيح. وبعدين هو عايز يكسب بس انت ما مش عايز يخسر، والخراج بالضمان يعني طالما انك انت عايز تكسب يبقى ممكن ايه ممكن تخسر، الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بالضمان في حديث الحاكم الذي صححه ووافقه الذهبي على ذلك. ويصح العقد تبطل يعني يفسد الشرط ويصح العقد. الشروط الفاسدة الغير مبطلة للعقد، الغير مبطلة للعقد. نعم، يعني يفسد الشرط ويصح العقد. ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. حديث متفق عليه. خلاص، ما دي شروط ليست في كتاب الله عز وجل فهي باطل والعقد صحيح. طيب، كذلك لو شرط البائع على المشتري أن لا يبيع أو أن لا يهب، هذا أيضا شرط، شرط فاسد والبيع صحيح. لكن ذكرنا في المرة السابقة قول العثيمين أن هذا الشرط باطل إلا إن كان هناك غرض صحيح للبائع فيصح الشرط. ايه مثلا؟ هو ما ضرب مثل، قال لك انا حبيع عبد، اداله مثل في مسألة الايه، مسألة العبد، بقول لك حبيع العبد ده بشرط انك ما تبيعوش. ليه؟ لان انا عارف ان هذا العبد مثلا اذا بيع لغير هذا الرجل حيفسد، حيكفر، حيهرب، ففي مصلحة ان يبقى عند هذا، فاقول له انا بيعوله بشرط ما تبيعوش، او لو كنت عايز تخلص منه رجع لي تاني. يصح الشرط ده لان له فيه غرض صحيح، له فيه غرض صحيح. قال يصح الشرط إن كان للبائع غرض صحيح، كان البائع غرض غرض صحيح. ماشي. طيب، أيضا في الاختيارات سأل أبو طالب الإمام أحمد عمن اشترى أمه يشترط أن عمن اشترى أمه يشترط أن يتسر بها لا للخدمة. يعني واحد راح اشترى أمه وقال له البائع بشرط ألا تستخدمها للخدمة، تتسر بها فقط، أي تستمتع بها فقط، فهل يصح ذلك؟ قال أحمد لا بأس. قال الإمام أحمد أحمد لا بأس. وهذا من أحمد يقتضي أنه أنه شرط على المشتري فعلا أو تركا في البيع مما هو مقصود للبائع يعني أو للمبيع، وأن البيع صحيح والشرط جائز. لا يجب، لأنه هو يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود. واحد هيقول لك كما ذكرنا في المرة السابقة، واحد يقول لك أنا اشتريت المبيع ما أنا بقى أصبحت حر فيه، ما هنقول لك في الاول، ما انا قلت لك من الاول وانت حر تاخد او ما تاخدش، فانت اخذت هذا المبيع ووعدتني ان تنفذ هذا الشرط فيجب ان تفي بالوعد. لا، الاضطرارات الضرورات امر اخر. خلاص، هي ان تحولت الى ميراث في الحقيقة فقد خرجت من يدي اللي هو اشترط على نفسه، لما طالما انها في يده هو فهو مسؤول عن تنفيذ الشرط الذي شرطه عليه على نفسه. اما ان انتقلت الى يد اخرى عن طريق مشروع فخلاص، فلا نستطيع ان نلزم اليد الاخرى التي انتقل هذا الملك. لكن اللي اخذ هذا الملك بعوض ابتداء، انت اخذته على شرط، فلما لا تفي به؟ فلما لا تفي به؟ واحنا كنا خرجنا من النقطة دي المرة اللي فاتت، قلنا دي قد تنفع في مسألة حقوق الطبع وحقوق النشر وكذا، وبيبيع لك ده على ألا على ألا تتاجر فيه، على يعني بيقيد بيقيد حرية المشتري، بيقيد حرية المشتري في المبيع اللي هو خلاف الأصل، خلاف خلاف الأصل. الاصل ان ان المبيع انت حر فيه، يعني ان الـ ان الـ ان البائع حر التصرف في المبيع، شو ده الاصل اللي عندي، انني اقيد حريته في المبيع، ده خلاف الاصل، ده خلاف الاصل. فيقول ان كان هناك غرض صحيح جاز والا فلا. كان هناك غرض صحيح، فهل هناك غرض صحيح من تقييد حريتي الذي يشتري اسطوانة مثلا او يشتري ديسك او يشتري شريط او يشتري كتاب، في غرض صحيح من تقييده انه ما يطبعوش مرة تانية او انه ينسخ منه نسخ ويبيعها في غرض صحيح مما لا شك للبائع، لأن هذا لو بيع لأفسد عليه جهده الذي فعل. يعني مثلا زي اسطوانة مثلا بتبدأ يتحط عليها آلاف الكتب الفقهية علشان تبدأ تنزل بتتكلف مثلا عشرات الآلاف بل قد تصل إلى أكثر من الإيه من المليون، وبعدين واحد يجي ينسخها ويبيعها بخمسة جنيه ولا بعشرة جنيه، فمما لا شك هذا أخذ لحقوق الإيه الناس. فلي وجه الكلام له إيه له وجه، وهي مسألة من المسائل التي يعني معروضة للبحث التي فيها أخذ وإيه ورد، وإن كان هيئة كبار العلماء أفتت مؤخرا أنه لا يجوز أن ينسخ هذه الأشياء وأن حقوق الطبع محفوظة لها. وفي بحث للدكتور بكر أبو زيد، الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى، في مسألة حقوق الإنتاج الذهني، بيسميها حقوق الإنتاج الذهني، بيسميها حقوق الإنتاج الإيه الذهني، بيسميه ده إنتاج ذهني، تعال تألف، فاللي أنت ألفته ده وحطته في الكتب بقى ليك حق دي ولا لا؟ هو كتب بحثا في الأول ولم يعني يرجح أحد الإيه أحد الأمرين، قال والمسألة تحتاج إلى يعني عدد من العلماء يجلسوا حتى يرجحوا في الإيه ده. ونقل أقوال المجيزين وأقوال الإيه المعارضين، وذكر أدلة تلمح منها أنه يمنع، ثم نزل أخيرا فتوى وهو كان أحد أعضائها بالمنع، يعني ده تقريبا اللي استقر عليه مؤخرا. وما زال طبعا المسألة ما زال فيها أخذ ورد بين المجيزين وبين الإيه وبين المنع، لكن قد هذه الفرعية قد تفيد في هذه المسألة، يعني هذا يعني لمحة أن هذه النقطة قد تفيدنا في مسألة إيه التقييد، لأنها متعلقة بتقييد حرية الإيه حرية المشتري في المبيع، حرية المشتري في الإيه في المبيع، تشتري دي بشرط ما تعملهاش كده، إذا كان للبائع غرض صحيح جاز وإلا إيه وإلا فلا. طبعا القول الثاني إن الشروط كلها باطلة لا تجوز، هيبقى هذا الكلام إيه هذا الكلام جاز. توقف الكلام، بس أنا قلت لك الخلاف في الإيه في المسألة، أي نعم قد يكون الأمر يعني قريب في مسألة إن هو الإنسان مثلا لا يستطيع أن يحصل على هذه النسخة، نعم، ولا يستطيع أن يحصل عليها بحال، ولا يريد أن يتاجر ويريد أن يتعلم ما في هذه النسخة، فهو لو ذهب إلى مؤلف هذه النسخة خصوصا إذا كان هذه كتب علمية دينية لا حيقول له خذها أو اعمل، ولا حيبقى من الذين يكتمون ما أنزل الله عز وجل من البينات. واحد عايز يتعلم ولا أمامه سبيل إلا إيه يعني، لكن هذه قد تكون على الإيه على انطاق الضيق الذي يحتاج ولا يوجد عنده وكذا، يعني كذا بتحط كذا نقاط حتى تجيز له في النهاية أن يفعل إيه أن يفعل ذلك إيه، يعني المسألة أقول تحتاج إلى تحرير، وعايز هيئة تقعد تديك فتوى في الآخر من ضبط. لا ما لا ما هي مو حي لا ما نحسب الناس الذين افتوا لا في مصلحه الناشر ولا في مصلحه الايه المنتفع يعني يعني هو في الحقيقه البحث عندي لمن اراد ان يطلع عليه للمجيز وللايه وللمانع ايه رايته. طيب احنا وصلنا لغايه فين؟ كلام الإمام أحمد. طيب بعض الفروع أيضا متعرضة بالمسألة، وإن قال بعتك إن رضي زيد، هذا شرط بطل تعليقه، بعتك إن رضي إيه يصح البيع؟ لا يصح، إنه بيع معلق، ومن شرط البيع أن يكون منجزا مش كده يعني حالا، فلو وقع البيع على هذه الصفة يعاد بعد رضا زيد، فإنه يعاد بعد رضا زيد، يعني أعيد العقد مرتين حتى ما هو لو رض يعني حتى لأن العقد لم ينعقد، ما أنا بقول كده البيع غير صحيح. وهل يترتب على هذا شيء؟ يعني إذا قلنا بصحة العقد الأول، أنا قلت لك مثلا في مثال هشتري منك الايه الساعة دي مثلا إن أخويا رضي، هشتري منك الساعة ان اخويا ورضي، واختها منك ومشي، اخويا رضي ولا مرضي انا مش ايه يعني، ما انت مش عارف. فهل البيع انعقد كده؟ انا بقول لك انا اخد الساعة ها ان اخويا رضي بكام كذا كذا، اديتك الفلوس وخدت الساعة ومشي، فكده العقد تم وانت بقت فلوس فلوسك والساعة ساعتي، ولا العقد لم يتم والفلوس دي في ايدك امانة والساعة في ايدي امانة لغاية ما يرضى فلان ونعيد العقد من تاني؟ ما نمشيهوش على ايه، على كذا، على المذهب ان العقد لم ينعقد، ان العقد لم ايه لم ينعقد. فقال فقال فلو قال البيع لهذه الصفة لا يصح، فإنه يعادي البيع بعد رضا زيد ولا يترتب على هذا شيء. هل يترتب عليه شيء ولا لا يترتب عليه شيء؟ ننظر هم. إن قلنا بصحة العقد الأول، يعني مثلا على سبيل المثال لو أنا رحت أشتري شاه من واحد وكانت حامل، ماشي كده، قلت له إن رضي فلان تم البيع، وإن لم يرضى فلان لا يتم البيع. فإن فرضنا بعد ما اشتريت الشادي ولدت، ها، فالولد ده لمين؟ ما لو قلت دي في ملكي بقى الولد لي، لو قلت في ملك البائع بقى الملك للايه؟ الولد البائع. فقلنا بصحة العقد الأول لكان النماء والكسب فيما بين العقد والرضا للمشتري، عشان قلت العقد ايه؟ صحيح. وإن قلنا لابد من عقد جديد فالنماء بين العقد والرضا للبائع، إذ لا إذن بينهما فرق، مش كده؟ لما أقول العقد انعقد ولا ما عقدش بيترتب عليه، وهذا قد يجرنا إذا قلنا أن العقد فاسد أو صحيح، يفرق لنا بين الفاسد وبين الإيه وبين الصحيح، إن العقد الصحيح يترتب عليه أثره والعقد الفاسد لا يترتب عليه أثره. فقلنا أن العقد صحيح مثلا على قول الأحناف إن عقد صحيح لكنه لا يفسد، فممكن في هذا ينتقل الملك إلى المشتري، ينتقل الملك إلى الإيه؟ إلى المشتري، لأن أنا حكمت من عقد صحيح. على قول الجمهور العقد فاسد وبطل، مش هنتقل له ليه؟ طيب. وقال أيضا الرواية عن الإمام أحمد، واختار شيخ الإسلام ابن القيم أيضا ذلك، أن البيع المعلق صحيح وجائز، صحيح أن البيع المعلق إيه؟ جائز، أنك إذا علقت البيع إيه؟ يجوز. وأكثر أهل العلم على المنع، أكثر أهل المنع على الإمام. وقال العثيمين أنه جائز، أن البيع المعلق على شرط جائز، بشرط أن يحدد أجل أعلى حتى لا يقع الضرر على البائع. يعني مثلا يقول له انا هاخد منك الساعة، خلينا في المثل دي، انا هشتري منك الساعة دي ان رضي يا اخي، بشرط يعني في خلال 3 ايام لو جبت لكش يبقى هنا ايه خلاص نفذ البيع، ماشي ماشي. لكن انا في الحقيقة هنا دلوقتي بقى رضا زيد ملوش اعتبار، وده بقى اسمه بيع بالشرط، والشرط عنده هو الاصل. وغاية ذلك ان انا ممكن يرضى زيد قبل الايه، قبل انتهاء مدة الخيار، فحاجة اقول له خلاص البيع تم، وهذا ايضا في مدة الخيار يجوز، يبقى دي مش هتخرجه عن ان ده هيكون ايه بيع بخيار الشرط، يسموه خيار الشرط كما ياتي في الخيارات، يبقى ده هيخش في نقطة جديدة، هيخش في نقطة جديدة ما يسموش بيع معلق، طالما ان انا اصلا حطيت امد يبقى نهيت التعليق، وبقى اسمه بيع بالايه بالشرط. لكن بالشرط مطلقا دون تقييد ان رضي فلان، ها، هذا الذي اجازه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وابن القيم واكثر اهل العلم على منع ذلك. طيب، وايضا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وتعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة، فلا يستغني عنه المكلف. أو ده مطلقا ما قيدهاش. بيقول تعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات كلها وغيرها بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة. يعني قد يضطر الإنسان لذلك لهذا التعليق أو يحتاج إلى هذا أو في مصلحة قد لا يستغنى عنها المكلف. يقول له مثلا أنا هبيع لك دي بشرط أني لو ما جاتنيش فلوس لغاية أول الشهر ما أنا مش عايز أبيع، أنا مش عايز أبيع ومحتاج للفلوس. هقول له والله لو جاتني الفلوس أنا خلاص هاخدها تاني، ما جاتنيش خلاص. أيوة الشرط ده فيه مصلحة يجوز. فكما يقول شيخ ابن القيم رحمه تعالى وتعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة فلا يستغني عنه المكلف ويصحح العقود بهذا. طيب، فالقاعدة أن كل بيع معلق على شرط فإنه لا يصح على المذهب، والصحيح أنه يصح. بقى كلام ليه؟ يبقى كل شرط، كل بيع معلق على شرط فإنه على المذهب لا يصح، والصحيح أنه إيه؟ يصح. إلا أنه مستثن من هذه القاعدة مسألتين، مستثن من القاعدة دي مسألتين: أن يعلق بالمشيئة، يعني أنا إن شاء الله هشتري وده تعليقه، نعم وهذا إيه؟ هذا جائز من بلا شك، إنه يقصد بذلك الإيه؟ التبرك. الثانية بيع العربون، بيع العربون انك انت تدفع، هما يسموها عربون او عربون او عربان يعني كما اختلفوا في ضبطها، فانك انت تدفع مثلا تقول له خد دول مثلا حاجة مثلا دي تديله 10% من التمن، تديله 10% من الايه من التمن، ولو ما اشتريتش يضيع عليك 10%. يصح هذا؟ يصح على قول الامام ايه؟ على قول الامام احمد، ولا يصح على قول الايه؟ على قول الشافعي عدم صحة البيع. وأخرج البخاري معلقا عن عمر أنه صحح بيع العربون، قال إنه إيه؟ إنه صحيح إنك تروح مثلا على سبيل المثال كان في دار اشتراها عمر، ها يعني دار يعني للاستخدام في الديوان أو ما شابه ذلك، ها من أظن من أمية أو ما شابه ذلك، وإنه إداله يعني جزء من الإيه؟ من المبلغ. فإن رضي عمر يعني هو اللي اشتراها من أمية، قالوا إن رضي عمر ادينا لك بيت المبلغ، وإن لم يرضى عمر خلاص خذ الايه الجزء اللي وده العربون. فهذا دليل على ايه؟ على جواز الايه ان الانسان يدفع عربون. بعض الناس قد يقول طب يعني اللي خد العربون ده خده بأي وجه حق؟ يعني هو عمل ايه عشان ياخد الايه العربون؟ ممكن تكون السلعة بتاعته دي اصلا انا لما رديتها الناس هتقول لم ترد إلا لعيب فيها أو لما شبه ذلك، فأنا يعني سببت له ضرر بطريق أو بيع أو بآخر، أو كان قدامه بيعة تانية وأنا ضيعت عليه الإيه؟ ضيعت عليه البيعة خلاص، فهذا عوض عن أو تعويض عن الضرر اللي أصابه نتيجة أنا رديت البيع. على كل أما يجي بيع العربون تاني ما نشوف. قال الثانية بيع العربون، يبقى هنا استثنوا من هذه القاعدة مسألتين، مسألة أن يعلق بالمشيئة وبيع العربون ما هو تعليق. بديك لو راضي يا فلان حتم ليك المبيع، مرضيش مش ده معلق اهو خلاص هتاخد انت. صححوا بيع العربون في المبيع. طيب ان باع البائع بشرط براءة المبيع من العيب او من كل عيب، من كل عيب مجهول، هل يبرأ؟ يعني بيقول له انا هبيع لك دي لو طلع فيها اي عيب انا ماليش دعوه، يعني انا بريء من اي عيب يطلع فيها. لا يبرأ بذلك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وان باعه وشرط البراءه من كل عيب مجهول لم يبرأ، وان باعه وشرط البراءه من كل عيب مجهول لم يبرأ. واضح؟ انا ببيع حاجه ولو طلع فيها عيب ماليش دعوة، أنا يعني ماليش دعوة لو طلع عيب بعد كده، لا لم يبرأ، يعني ردها لي برضو بالإيه؟ بالعيب. فالشرط لا يصح. ليه؟ لأن الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد، دلوقتي العقد ما تم، العقد إيه؟ العقد لم يتم، وهذا شرطه مع العقد فلا يصح. فإن كان بعد العقد جاز، يعني بعد ما تم العقد خلاص أنا حر بقى نتنا، ها هيقول لي لو طلع فيها أي عيب هتردها أو لا مش هردها، أنا اللي تنزلت عن إيه؟ عن الحق. فعلى هذا التفصيل إنها بعد العقد فالبراءة إيه؟ فالبراءة صحيحة، والتفصيل ده هو المذهب. واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم النصيح في هذه المسألة، إذا كان البائع عالما بالعيب فللمشتري الرد بكل حال، سواء شرط مع العقد أو قبل العقد أو بعد الإيه أو بعد العقد. ليه؟ لأن البائع هنا مدلس، هو عارف بالعيب وكتم العيب إيه عليا وقال لي مش هتردها بالإيه بالعيب. وإن كان غير عالم فالشرط صحيح، سواء كان قبل العقد أو مع العقد أو بعد الإيه أو بعد العقد. ده ترجيح ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأيضا يقول العثيمين وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح، وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم. وآخر نقطة في الكلام اللي هو من باع ما يزرع على أنه 10 فبان أكثر أو أقل صح البيع ولكل الفسد. عرفنا هذه، ها باع 11 متر على أنهم 10 صح البيع مش كده، ورجع المتر زيادة ده ليه للراجل أو ادفع ثمن، لقيتهم 9 لقيتهم 9 يبقى هنا ليك انك تفسخ، لما يبقوا 11 مالكش انك تفسخ، لكن لو 9 ليك انك تاخد منه 8 المتر او تفسخ. ماشي، ده اللي احنا ايه ذكرناه كده. قال وشرط ملك الفسخ الجهل بالمقدار، لان لو كنت خدته عنه 10 وعارف انه 9 ما مش حملك ليه مش حملك الفسخ، يبقى انا جاهل بالايه بالمقدار. وايضا فوات غرض صحيح ليه، لان ممكن عايز العشرة دي هتعمل لي جلبيتين والتسعة مش هينفع. قال وان كان المبيع نحو صبرة يعني كومة من طعام على انها 10 بعلن 10 فبانت اقل واكثر صح البيع ولا خيار. هناك في خيار، انما هنا صح البيع ولا خيار. ليه؟ لانها لو كانت اقل ممكن يجيب لي الباقي من نفس جنس الايه الطعام، ولو كانت زيادة يرده يا اخده بالايه اخده بالثمن. فالمزروع غير الايه غير الصبر، يعني اللي بيتقاس لو مثلا طلع اقل ممكن يضيع علي ايه غرض صحيح، يعني لو كانت ارض وانا عايز مثلا 100 متر وطلع 80 ما تبقى قليل، انما لو كانت ديكومه مثلا عايزها 10 وطلع 8 ما يجيب لي 2 مفيش مشكله، يبقى انا هنا ايه اطالبه لا املك الفسخ لكن اطالبه بالايه اطالبه بالبيع. هو أكثر البيع صح البيع ولا خيار، والزيادة للبائع والنقص عليه، النقص يجيبه والزيادة ليه. والفرق بين الأرض أو المزروع الذي لا يمكن الزيادة فيه ولا النقص، ها غير اللي هي غير صبرة الطعام، لأنه يمكن أن يأتي بطعام آخر من جنس اللي هي الطعام كما ذكرت. دوت الدرس اللي فات مع زيادات، درس اللي فات مع إيه مع زيادة. حد ليه أسئلة فيه؟ ثاني، بعض الصوانات الحاسب الآلي يصدر بأمر كتابة قسم، أقسم بالله العظيم أن هذه النسخة أصلية وحاسب على ذلك يوم القيامة، فهل يؤدي هذا يمينا كاذبا إن كانت نسخة غير أصلية؟ ما أعرفش، ما طبعا مما لا شك هو لا يجوز، لكن المسألة شائكة زي ما أنتوا ما ذكرتها. قال بعض طلبة العلم لا يستطيعون شراء أمهات الكتب لعدم الاستطاع، وهناك أخ معه مال ويطلب منه البعض شراء كتب بالتقسيط، فيذهب الأخ ويشتري الكتاب من المكتبة ثم يبيعه بالتقسيط بزيادة، فهو ليس عنده مكتبة ولكن يأتي بالكتب حسب الطلب فقط، فما الحكم في هذا البائع وهل يعد هذا تاجر أم لا؟ والله إن كان ده يعني معروف بتجارته في الكتب خلاص، سواء بقى كان عنده دكان ولا ما عندهش دكان ولا كتب في بيته ولا بيجيبها على الطلب ماشي لا بأس بذلك. لكن إن لم يكن هو تاجرا في الكتب شغلته معاه فلوس بس، سواء كان ده عايز كتاب ولا عايز مكوى ولا عايز غسالة ولا عايز حاجة، فهو ده شأنه شأن الايه. لكن إن كان بيذهب معه إلى الايه إلى التاجر ويسلمه البضاعة من التاجر مباشرة دون أن تدخل في ملكه فهذا حرام، لكن إن كان يستلم البضاعة ثم يبيعها لا مش حاضر أقول حرام في هذه الصورة، لكن ينظر ما نيته؟ هل يريد أن يستثمر ماله بهذه الطريقة؟ لا، فليبحث عن طريقة إيه؟ أخرى، هي الاستفادة ما بين الفرق ما بين الفوري والإيه؟ والتأصيل، مش تاجر أصلا، لا يبحث عن طريقة إيه أخرى. لكن لو كان أصلا هو تاجر ودي شغلته وعرف الكتب خلاص. طيب، توفي وترك ابنتين، يعني توفي رجل وترك ابنتين وابن أخ، فما لكل منهم من الميراث؟ البنتين التلتين والباقي لابن الأب، بس إذا ما كانش فيه غير دول، يعني ما فيش أم ولا أب ولا زوجة، ما فيش غير البنتين وابن الأخ، فالبنتين التلتين وابن الأخ ليه الباقي، يعني كل واحد ياخد تلت بمعنى صح. هل يجوز البيع أو شراء بالتقسيط؟ يجوز على قول جماهير إيه؟ أهل العلم. ما مدى صحة من يتعامل او ما يتعامل به بعض الناس من بيع الذهب بالتقسيط؟ لا يجوز، احنا قلنا الذهب دي اصناف ربوية لازم نسلم، فلا يجوز بيع الذهب بالتقسيط. ها؟ جائز؟ جائز، ما هو ده اصلا يجوز كده. طيب ماشي، هنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. تمام.